قضية التأمين يجيز مصطفى الزرقاء. ليه جبت مصطفى الزرقاء؟ باعتبار أن رجل يشار له بالبنان والناس يعتقدونه عالم. اسمح لي شو علاقة مصطفى الزرقاء بموضوع كنا فيه سابقا؟ أن هذا الرجل تعتقده العامة أنه مجتهد. يا أخي فهمت هذا، بس هل قال أن هذا النص نحن نوقفه الآن كما فعل عمر وعثمان لأنه جد شيء لم يكن في ذلك الزمان؟ أنا لم أحضر اسمه من هذا القبيل. أنت قلت لي مين؟ قلت لك مثلا مصطفى الزرقاء. مين بما له علاقة ببحثنا ولا اللي بيخالفه الشريعة أكثر؟ بس مصطفى الزرقاء شو علاقته بموضوعنا هذا؟ لأنه أنت لا مؤاخذة وأنا يعني أنسى كثيرا مع الأسف. لا تنسى، أنا الذي أنسى. لا عفوا، الحقيقة بس عم أتذكر الآن أنه أنت بدأت حديثك أنه هيك معناها أي شخص بيجي يجينا تمينا نقيد هيك مصطفى الزرقاء والشلتوت. نعم. جزاك الله خير. الشلتوت هاي شهادة، هاي شهادة أنه أنا بنسى. لا الشلتوت هو اللي محلي. محلي يا سيدي. فإذا موضوع الزرقاء هنا والشلتوت أوردت أنت لأنه له علاقة بالموضوع تبعنا، وإذا أخيرا بتبين خاصة بالنسبة للزرقة شلتوت أنا بنشوف شو رأيك فيه. ما له علاقة الزرقة بهذا الموضوع، لأنه الزرقة ما عم يجي يستغل كلامنا ويقول أنت بتقول كذا وكذا، هاي نحن عملنا مثل ما عمل عمر الخطاب وعثمان بن عفان نوقف النص لوجود أمر طارئ عرض حول النص لم يكن عارضا في زمن الرسول عليه السلام. لذلك أنا استغربت إرادك لمصطفى الزرقاء بها المناسبة، وقد تبين الآن أن لا مناسبة لذكر مصطفى الزرقاء. نرجع للشلتوت، وهو مثله، إذا كان مثله اكتفينا. لا هون أنت يعني هون الحقيقة يعني أنت ضيقت وعصرتني شغلة. إحنا الله يهديني أنا. إحنا نورد الأسماء فقط للتدليل. أنت لو قلت لي مين أي شخص دورك، لنفرض إنه مو أي شخص. لأن مصطفى الزرقاء له كثير من الفتاوى. لك أخي عارف عارف. موضوعنا يعني زهير طريقة القياس إذا كانت مبنية على نفس المعنى اللي بدينا فيه. ولا كيف بني فتاويهم على شيء آخر؟ أنت جاوبني. أنت جاوبني. إحنا اللي قيدنا الأمر فيه إنه كان في وضع معين. الآن الوضع يختلف بتقييد معين، هذا التقييد يفرض علينا إنه نحن حكم معين ما نتقيد فيه. إذا هذا الوضع بهذا القياس بقول لك الشيخ هات نحط، أما هذول إذا بيكونوا قياسهم بشيء آخر بطريقة أخرى موضوع ثاني. هذا ما بدك تناقش أنت كل قضاياهم، ولكن هم بنوا كل قضاياهم على أخذت المبدأ وقلت بطريقة هذا المبدأ كثيرهم مثل فلان وفلان وفلان بيستطيعوا أنهم يجتهدوا. بقول لك هذه القضية اللي اجتهدوا فيها بطريقة هذا المبدأ خلينا نحكي، إذا ما اجتهدوا بهذه الطريقة موضوع ثاني.